الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحان كده حجرني في سورة البقرة، وحان كهد ليني ربني إسرائيل مخالفات كودي كتابك يعني رسولك الله إخلافان عناد كودي أي لا إيمان جرين حق عناد جرين أرماها سيئا كده حجرني. وحان سو أرقني إن ما أرقت مركي قرآن كي دين الرماية اللي يرهده إن يرهدان قلوبتين وحرانتهي ما أرقتي واحد شيقي سنمد قاضاني سماها مركا هذا الكاس مركي أورانيان. الله سبحانه وتعالى وحوليهي يعني وحي أهايين كتاب يعني مركي أي عدو جود خاصة قوة كفار تأم مشركين تا مركي لا دجالمان بيوحي أورنجرين يعني وحى إيمان دونا النبي وقت يسيب لو آخر زمانك كتاب ولا إيمان دونا سدى درت الله باستنصار يجرجر أي قوة دي سنجرين إنه قال هذا وجرجره مركا كتابك سيدا اي به جيرين مركي او ايمي او اي اركان انو اساقي يهيو صحيح نمديس اي اغادين بيكو كفريين وي كفريين مركا طبعي كودا سيدا رقن كودي اخلاقيات كودا سيدا تيبو مركا ربي سبحانه وتعالى نوشيقيا. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم مركي أو أيمي كتاب يعني ربن إسرائيل وي يهودي مركي أو أيمي كتاب كتاب مركي أو أيمي من عند الله يعني الله حقي أغيمت كتاب كاسو من عند الله الله حقي سكاء هذي وحق ربي كيمت مركو كتاب كاس أغيمت كتاب كاس مرك اللو جيدو ومن عند الله كيمت وكتاب كقرآن كأهو النبي الله محمد إلهي أكسو دجيي ويان كتاب كاسو مصدق رمين لما معهم وحي أكتو ذا أهذي معو ذا أهذي هيستين أو التوراة والإنجيل رومينيو يعني وكتاب كتاب القرآن كا أين الإنجيل هي التوراة مدنا إيسان خلاف سنين اسم خلاف سنة كتاب كاس مركي أو أيمت وكانوا وحي أهايين من قبل هري يعني أنت الكتاب كان لسود جنينوي رسول كان أوسن إيمانين من قبل أي من قبل من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب أنت أوسن الرسول كان كتاب كأوسن لا إيمانين أو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحي أهاين يستفتحون كو جرجر ضلبه أو يديستبع أهاين على الذي أو الله ويدي سنجر انقرقر على الذين كوي كفروا قالوا بي أيين قرقر الله كويدي سنجر إنه قرقر الله سبحانه وتعالى تاسع سؤال انجرين مركو ذي خوري انت وصن كتاب كانوا إيمان رسولك والنبي الله محمد وصن إيمان وحي هايين استنصار أي وري سنجرين مركا الاستفتاح وحال هذا الاستنصار قرقار طلب بالينا قرقار ويديسي بالينا هذا مركا قرقار بي ويديسان جيرينو الله اي سؤالان جيرين انو قال هذا اوغا قرقارو مركا سيوليب وحي كده جيرين مشركين تمركا لدرران انه سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وارم هذا الله سي اورين جيرين يرى هذا المفسرين تو waxa ima Allah soo saari doona soo bixi doono oo la soo saari doona نبي بآخر زمان كلا صواب حندونا وقت جيسين وادو يهي مركا أو رب سو صارو بان إذن كلاد درر إذن نبي قاس أنقو لجرنو بان إذن لدى قالامي دونا وان إذن لينينا سيد عاد يثمود لول إرم عاد إرم لول لا يوكاله أيان إذن لين دونا ويان هذا الله سيد يجرين مركا استفتاحي كسامي سنجرين استنصاري كوي دي سنجرين الله يونوغا قرقال عنو غينا بيدي جرين كتاب كاس أو نبي قاوة أي استنصار كوي دي سنجرين فلما جاءهم مركو أيمد ما شيء عرفوا أي قرتين أي صحته وصدقه يعني إنه حق يهي أو طب أو يهي صحيح إن ماذي سيرنتي سي مركي أغاذين شيء أي أغاذين مركو أيمد وكتاب القرآن كهاويا صفات النبي الله محمد نأيكس وقنتها سيدو توراد توراد إنجيل وقرنة وقرنتها أي أركان كفروا ويقالوا بين به كتاب كاس أيمد أيكو قالوا بين وكو كفريان ويان كتاب كاس كو كفريان يعني النبي قال ما أين الرومين كتاب كينا ما أين الرومين حايا المفسرين توحي ليهين وحي رجينيين نبي قاس آخر زمان كلا صو ساري دونو إنه يهود كإيمان دونو ربن إسرائيل وكم نقن دونو لكن مركي أي أركان إنه عرب كسو دح بحي وإلهي كسو دح سار عربتي أي أسوق أيغو أركيو تلماميه سي إيه كو كتاب كو دو كو أركياهي أي وحي بلابين إنه بينيان حسدا من عند أنفسهم حسد نمو سير رسالة أنه نوغور إكتي او اي عرب اوغو تغتاي اي حسد نما درتيد باي اوغو كفريان النبي انا اوديدين عليه الصلاة والسلام قرآن كان اي اوديدين اي ارمين وايين ويان ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مركو كتاب كاس او وليب تورادي انجيل وافقسن او ايمد الله حقين اوغا ايمد او سلمالك لك ايمانين وكانوا اي اهايين من قبل هري يستفتحون كوا غرغار دلب او ويديستو الله على الذين كفروا كوي قالده ان لوغا غرغار ويديساي كو ويديست اي اهايين فلما جاءهم ما عرفوا به مركا لما ده هور جوابتيدي يعني جملتان دمب فلما جاءهم ما عرفوا به جملتا سايدنا جوابتيدي دعيسا ويان لان فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا ما عرفوا كفروا به لما ده كفروا به ده جوابتيدي لما ذا إيه مارت جملة إسودتنا جملة دي هوريت يعني لما دي هوري أي جواب تيدي دعي ساويا فلما جاءه مركو ويمد ما شيقي وكتاب كيويا عرفوا أي قرتين محي قرتين يعني وحي قرتين أي أقول سبين ومحي ويمد وحي قرتين صحيح نماذي سيرونتي سي قرتين عرفوا صحته وصدقه أي قرتين يعني أرنتاس مركي أغاذيني قرتين ماشي للربي ما دام دده العلمي أيهين إني أدك دقان إني رميان شيغان حقيقة دي سيرونتيس أي قرتين ماشي لدوني كفروا به ما إن الرمينين ويكو قالوا بين ويكو كفريين ويكو كفريين ويان ولذلك إمام البخاري في صحيحه وحكو ورنايا عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه وآه أحبارتي علماء اليهود يعني من عالمه كمد صحابة النبي الرومي عليه الصلاة والسلام أي وحو ماركتي وحو كل أيهاي مركي أي نبي حقيقة سينتي أركان أي ديدين أي وحو كيري يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق هذا الله سوق مارت عبد الله بن سلام رضي الله عنه أي كيري يهودي نبي النبي نساء عليه الصلاة والسلام يهود أي بويري يا معشر اليهود اتقوا الله ألا كعب صدا إلهي أقبقى فوالله بويري ودارتي الله بانكو دارتي الذي لا إله إلا هو الله معبود حق لوعابد أسنجر إساق مويه إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأدوكتهم بويري إنه النبي الله محمد رسول الله يهوى دكتين وأنه جاء بحق إنه حق لي مدنة ودركسان ودكتين علم وأولادهين مركا الرماية وي إلهي نكبقى الرماية حديث منه مركا يعني عبد الله بن سلام دتك الرومييه بو كمدها مر الله مركو النبي جه مدينه يمد وو غرت دربدي بو وجه النبي انه سمارته وجه كذاب من بين لو هذلك انه سنهين من علماء ابو اها صفات كان كتاب التوراة كتيلي او النبي اسكلهانا اركيي سداس مركو الرومييه ويان. فلعنه الله على الكافرين فلعنه الله على اللعنه ديسا او اه نحريس ديسا او لغا فغادو لغا ديرادو على الكافرين قالوا هذا الدشي هذا أهاته إلهي حي يلوي مركوا دعاء عليه بالإله هذا وهبار أو الهبار يويا الله سبحانه وتعالى هكا عيري نحريس تيسي رحمة ديسا كدير يويا لأن لعنة حق اللغة وحلوي هذا الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى يعني فوقين عيرين قفك العيريو نحريس ترب لغا عيريو لغا ديريو أي اللي يرهد اللعنة واتاويا مركة فلعنة الله لعنة الله أو نحريس تيسو اللي قفق هذا اللي قد يرادئه على الكافرين كوا قال هذا أوه حق مركة أركين ديدي دشو ده الله يلويا لعنة داسويا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بئس ما شيبا باسي يا شي اشتروا اي قتين به شيء قبا انفسهم نفتو ذا اي كئيبين مركا يعني اشترى ذا وبمعنى باعوا نفتو ذا اي قذين شيء بي كسو ميرسدين او اه يعني شيء او من حدود الدنيا اي كسو ميرسدين وي اي كلسو وريقين مركا بيسا ما ماذا سئنا مارت النكرة موصوفة كدقنو أما إن اسم موصول لقدق اللبضة بواجر تاويا حد لقبها عن مرننا كرة موصوفة كدقنا بئس ما شيء باباس يا شيء اشتروا أي قتين أي إيبي يعني كو إيبيين به شيء قبا أنفسهم نفتو ذي أي كو قذين وحل إيب شيء أو لبيعيي ونفتو ذي وي نفتو ذي بي إيبيين تاسا اللو جيدا هذا موصول كدقنا بئس ما شيء أي باس يا شيء أي بئس الذي وي كيف باس يا شيء اشتروا اي ايبسدين به شيء قبا انفسهم نفتو ذي ايكو قذين يعني نفتو ذي ايبيين شيء قل لسو وريقين كاسا باس يا شيء ومحمرك الشيء اي نفتو ذي ايبيين ان يكفروا اي كفرهم يعني ان يكفروا اني قالوا بين بما شيء ايكو قالوا بين انزل الله الله اسود جيي كاس ايا باس يا شويا مركا انت ايا مارت سلذيدا ايا وحل الى هذا يعني وحويا مركي مصدر لقدلالي اي كفرهم بالالية شيء مارتي لسو وريقين وكفرهم ويا قال لماذي ويا ان يكفروا اني قالوا بين وي كفرنتو ذي قال لماذو ذي بما شيء ايكو قالوا بين انزل الله الله اسودجي مركا يعني بما أنزل الله ذا وحيليه لبيع رابط بوك الشيغان وحيليه في موضع رفع على الابتداء بيت الله وخبر كذا وحكه الرئيوي عند سيبويه يعني نكاس سيبويه أو شيخ نحاد رجل وويناء كمذا وحيليه أن يكفروا ذاسي وحيت الله في محل الابتداء ومرفوع مبتدى بوسكي سيت الله خبر كذا وحكه الرئيوي وحكه لي رهذا ما وحيت الله في محل الجر في محل الخفض والهوس دقيا محل كي كهوس دقنتاي صوت حوي وبدل من الهاء في به بئس ما اشتروا به ذاسي ضمير كجراء هوس دقن بلغ بدلنا يا يعني ما اشتروا به وحيكو إبسدين أنفسهم نفتوا لأيكو قذين أن يكفروا إني قالوا بين وين أي كفرهم وين قال لماذا ذي بما أنزل الله الله وحي أسود جيي ايكو كفريين ويان ان يكفروا بان يكفروا اني قالوا بين بما انزل الله الله وحسود جي الله وحسود جيين وقرآن كان لو جيدا نبي الله محمد الله وكسود جيين ويان محي او كفريين بغيا لأجل بغي حسد نمو درتيد ايين مارت او قالوا بين او كفريين لو اي او قاد انو نعتقي سي رسولك حقيق نما يواركين وحي او ديدين ولأجل الحسد وي حسد نمو درتيد أي أسمائيين ما دام النبي عرب وكسوا بحي بني إسرائيل لقصوا الدحساري واي حسد نمد رادد أي النبي إيه كتابك وطيب إيه كفريان إيه قالوا بين ويان ساسوا ربي لي بغيا يعني وحوية ومفعول له بانكوكر دقينا لأجل بغي يعني ما رأيتي وحلي لهذا حسد أهان حسد نمد درتيد أي ما رأيتي سلا إيه كفريان ونفتو ذا كفر قصوا قتين ويان مركب بغي أصل أهان وحلي لهذا مأخوذ من قولهم بغل جرح إذا فسد يعني وحل قصوا قاتل بغل جرح باقتي أيا فسستي ويفساد مركب باقتي نبرك أو فسسه يا ليرا أو مارتي يعني باقتي أي أد أوينا تبالي لهذا بغل جرح بالي لهذا إذا فسد مركب يعني أصل كيدي سيدا سوءها مركب حقه وظلمي إي حسد نمو أو حير قارتي ويان فساد درتيس إي مارتي حسد نمو أي مارتي أو كفريين الله وحي كسو دجيي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أن ينزل الله بغيا لأجل بغي قردر درت يعني حسد نمدر أدي أيو مارت أيو كفريين أن ينزل الله يعني إنه رب الدجيو أو سود دجيو من فضله فضل جيسة ديرات سنتيسة والنبي النمذيئة على من أحد إنه كسو دجيو يشاء أو دون الله ومن عباده أدوم ديسة كمدة أرنتاس درتيد حسد نمائي حستيان أي كفريان أو ديدين ويان أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده إلا النبي لماذا هذا فضل قال الشيخ والنبي لماذا إلهي الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي باقرنا ما شاء رسالة ديس النبي لماذا يسأو يالي إلهي بايقان مركب بني إسرائيل كوريجي وعرب أوريجيني الله سجى قرن أي ماشى مارت حكمة كجيل تاسجى قرن أي ويا مركز سدابة أنا لك جو رجية فضل لجاس أو لوسي عرب أنا جن لك جو رجية أي مارت حسد نمائي ولا إيمان يا ويا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أدو ماذي سقفك دونه إنه رب السيء النبي نماذا سيد النبي الله محمد بقى رسول نماذا النبي نماذا السيء تاسو كلب مارت يعني كعرونا يا مركز أن ينزل الله وحو قراءة تشديدك وقراءة الجمهور وأن ينزل الله لإراده لكن يعني ابن كثير يا أبو عمر إيه وحي أخرين ويت تخفيفيان بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده لآخرين فباءوا مركر يهودي ربن إسرائيل ويل لابتين بغضب عرأي لابتين عرض على غضب عرك لكدشي رأهاتي على الدول ساري أي لله تنبع للي مركة غضبك يعني وحن جدا يعني باء مركة اللي هذا وطن سوشيك إما إن خير للحريري وإما شر للحريري هذا غضب باء للحريري فباء ويل لابتين مركة أي كفر اللي مادين حسدا من عند أنفسهم والنبي الله فباء بغضب على غضب يعني عرى الله أو عراضي أو عركة للدول ساري أيو ربي أي يعني لا يهي بربنا إسرائيل الله أبتين ويا مركا الغضب على الغضب محله جيدا لما معنى بمفسرين توكو الشيغان لكن لما معنى اسكده ودو ويا عبد الله بن عباس وكلا مركا وفسر أيو أي مفسرين تكسو قورين أيان وحي ليهين الغضب على الغضب وحله جيدا بولي عبد الله بن عباس ابن جرير الطبري باكسو قورين أيو في تفسيره وحوليه فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم وغضب كوباد وي عرض كوباد وحوي ما دام أي كتاب التوراة هو أكتو ذي جوغ أي ضيعين وحي أو أمر يأينا كدق من والغل عن ذي سلاسي ويا وحوي كان لبادنا وغضبه بكفرهم بهذا النبي الذي أحدث الله إليهم نبي محمد إلهي أغسو صاري ككفرنت أي ككفريانا غضب كليتو ويا مرك لما عرى أي إلهي وعراضي كتابك التوراة أيضا كلك من أو أكتو ذاه وحي أو كور رمي إيسان قاذنين إي النبي الله محمد أي أوقي حق نمذيسة أي كقالوا بين معناها عبد الله بن عباس أي كفا السري سدي أساقنا وطابعين تي كمدة وحولي هي أما الغضب الأول غضب كهرة عرض هرى إلهي أو شيء فباءوا بغضب أويري وحلو جدا فهو حين غضب عليهم في العجل مركي ديبي عابدين عرضي او عراضي بلوجي ذا تاس إليه. وأما الغضب الثاني عرض اللباد أو ربي أعرضينا فغضب عليهم حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مركي أي نبي الله محمد كقالوا بين ككفريين أي ربي أعرضي مركي لبادة معنى بلو معنى استغي سويا لبادة بقيمة الدماء غضب كاللبادنا ومحمد اسكوا وافقين تنهرنا توراتنا كدق موايان أو توحيدك يخيرك الغفري أي كتغين كفرك يشركك إليه مادين أو عجلك العابدائه وشركك يوي مركي واسكوا معنى ويا لبادة معنى بلو معنى استغي سويا. وللكافرين قال ذي أيو أسق ناذي عذاب عذاب عذابك أو مهين إهانا مهين وحقيره الليته يعني عذاب ليته وآد أدبذا أي إليه إهانا أصاحب أهويا مركا وللكافرين عذاب مهين تان وحيليه عذاب أليم لمدهن عذاب مهين ليري عذابك مهين كاوح الله دورتي بإليه المفسرين تو كفرنتو ذان أي قالوبين سببك كياني وحوها البغي والحسد وبغي مارتي حسد نمو إيه مارتي بغي أي لي مادين أي حستيان نبي الله محمد إيه مارتي مسلمين تي حستيان درتي ذو يمي أي مارتي أي كفر كان أي لي مادين سبب كفر قد وكاويا مركو وحيليهم بغي أي حسد كنا ماشا أي كبشان أصلك وتكبر وي وإسلوين كوي حسد نمو لو حكيان وإسلوين ويان marka maadaama kibir ay la yimaadeen oo dad isqaad qaaday oo amarka Ilaahay diiday oo xasadnimo darteed u diiday ay yihiin ba munaasab waxay u noqotay marka in cadaab ihaaneeyo lagu ihaaneeyo in la galiyo cadaab mahiina markaas la maartay yaani Allah uu ku abaal mariyo laajil kibirka Ilaah ba iskala subhanahu wa ta'ala shay aysan lahayn bay qaateen markay kibreen marka in la ihaaneysto oo la duleeyo ayaa maartay jasuhooda uu noqonaya baylin marka munaasabadaas loo doortay baylin walidalika hadith imam at-tirmidhi oo warinaayo imam ahmad oo warinaayo maaragtay yaani sanadkiisu oo xasan yahay abdullah yaani amr ibn aas oo maaratay nabiga ka warinaya alayhi salatu wasalam wuxuu rasuulku leeyahay alayhi salatu wasalam yuhsharu al-mutakabbiruna yawm al-qiyamah amthal adh-dharri fi suwarin nasi يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس فيعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار يعني ساسيلين عصارة أهل النار وحوي حديث كاس النبي حوليه ذاتك متكبرين تا وحق اسكوي نيسيو لأن كبر كسيدي سوحال إلى هذا مركو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام تعريفته كنا وشيغي بطر الحق وغمط الناس اللي هذا كبر كتعريفته اللي هو تعريفه ضدك أول اللي ذو يحقه اللي هو كبره اللي هذا حقه اللي هو قوقه اللي سكوه ينيسيه با كبر كاللو جيدا مركا ضدك متكبرين تا وقال كين بو يوم القيامة أمثال الذر باشا القرآن يذي دور عسد اللي هذا وكلا أيقو اللمد أه ويران انت كقبان أي بريت قيامها لكين يا أوليبا في سورة الناس في سور الناس ضد سورة دودلة قرآنية بهاش وامد آدو يروي أو ضد سورة دودلة أي جواء أي متكبرين تأدون كسوينين جرتي بالك هنا معلنت قيامها مركز النبي وحير يعلوهم كل شيء وحكست كل جي أي كت مارتي ككر نقنية أو دلة وحكست كل جي شيء كست كل جي أو دلة أي ككر نقنية إلى يعني حبسي او جهنم كو دخيالا لا غليو لو ريدو جهنم كو يالو لا دخ غليو لو ريدو حبسي غاسنا مغعو نبيغو بخشو بولس با ليرادا بودا مغعاس ايو ليهي مركاسا ناريحي او دن اي كك دول لقنيان وحان الله ورابيا طينه الخبال وحليلان طينه الخبال نبيغا فسره وحويري عصاره اهل النار اهل النار كا ددك ماركي لا ناره اي غبتان عرونك كداتو اي دعانك كدادانيو أي الراشين لو قد قال العبسين يا أبو ما أردتك متكبرين تاليين مركا يعني كبرك الله بأسكاله ومن أقراء دوماذي سيني لقى بسدان لمن كان مركا يهودا نبي الله محمد وحي أرى عوايين ويؤديدين ولأجل الكبر وي حسد إيه كبر نما يؤديدين حي الحسد كم منشئ سيماشو كبشو وكبر كاسي ويان مركا وحا مناسبة عذاب كاس مارة آد وحنون كبدل إن لقوا أبال مريم وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. حدنا يعني وحاء الله ونوشيغي هذه اللغوية راهدو واليهودية نصاري رماية وحو رب إذين سوى دجيي وقرآن كي أهو النبي الله محمد الله وكسوى دجيي رماية هذه اللغوية راهدو وما بحنين إليه نحان نغفلا كتاب كأنا قلنا لو سوى دجيي يهودنا وحيلا هذا التوراة با نغفلا نصارنا وحيلا هذا إنجيل با نغفلا سلاسي أورنايا. وإذا قيل لهم هذه اللغوية راهدو يهودي يعني ربنا إسرائيل اليهود والنصارى ويان آمنوا رمايا بما شيء رمايا أنزل الله الله سود جيي والنبي الله محمد وربك سود جيي وقرآن كيا رمايا وراعة هذه اللي يرهذا قالوا وحي رهذان نؤمن ورمينينا بما شيء رمينينا أنزل علينا أنجنا لك سود جيي يهودنا وحيلنا أنا كين لوسو دجيو توراة رومينينا نصارنا وحيلنا أنا كين لوسو دجيو إنجيل بار رومينينا أيها نوقف لنا مت كلام مرة بنو ويكفرون يعني مرك هذا الكاليهين والحال يكفرون أي قالوا بيان أي كفرنا يان بما شيء كقالوا بيان أي هذا الكأورنا يان وراءه أي سواه كين لوسو دجيو حكسوا هري أي كفرنا يان ويبينين يا بهذا الكأورن يا وين مك ويكفرون بما وراءه جملة لس جملة حاليا كبدينا أيه وكو كفرنا يو وش كسوهرى بما وراءه هذا حلاج هذا بما سواه وش كسوهرى توراة إنجيل وش كسوهرى أيه وكو كفرنا يو بهذا الكير هذا كان الرومان إن كلية معنيه ضماها يعني كنا والرومان كرناها كان أمم كوك جابسنا هنا أمم بانين وش كسوهرى بليه وهو والحال هو قرآن كاس يعني مت كان كسوه هري أو توراة إنجيل وح كسوه هري أو قرآن كينا الحق مت حق أو يهي أو طبعة أو الله حق يس كسوه دقي أو رن أهويا كاسو مصدقا يعني الحق أو يهي مصدقا حال كونه مصدقا مت رمينا أو يهي لما معهم وح أيق معذا هذا أيه يستين أو كتاب كودي يعني مارتي إنجيل إيه التوراة با رمينا يو أسوغو سداس أيه هذا الكاسي ليهين يعني كوكفرنا يوحي مارتي إنجيل إيه التوراة بيحي كسو حريكو قالوبيا ويكفرون أيهو قالوبيو بما وراءه كا إليهين ونروسو دجيي وحي كسو حريكو قالوبيا وهو إسوغو الحق شيء طبعو يه يعني وحي بينينا يانو كوكفرنا يان وشيء طبعه سوغن أو رنه حق اللكي مدوي ولبا مصدقا حال كوني مصدقا مد رمينا يأو يهي لما معهم كتاب كودي أي رمينا يان يعني ورميسي هو اسم خلاف سنة لبذي كتاب ويان كتاب كيهود أو طورا كتاب كتورادها إي إنجيلي كتاب كان قرآن كوح خلافه ودح ياهي لما أركه أيو صدا ربي لي سبحانه وتعالى أيو صدا أسا أي هذا الكالين وكو قالوني مركوا داد حق دي دي وي أو كبرنا دي دي ويان قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حد بهذا الكاس إليهين نؤمن بما أنزل علينا وحن لوسو دجيي أي الرمين ناد إليهين وحجر إني سنهين أيو ماركتي الله سبحانه وتعالى نوع دينا حتى تورد إني سنرمينين قل وحت رهذابا لنبي الله محمد مركي هذا الكاس يرهدين وحن رمين ناه بما أنزل علينا وحين لوسو دجي الرومين نابي يرادين وحد كتر هذا فلما محيبات تقتلون أب أولينا إسان أدي ليسان أنبياء الله الله أنبياء ذيسي نبياش أو صابر صدي محاد أدي ليسان من قبل هري يعني فلما تقتلون ذا بمعنى فلما قتلتم أوكالي لميتا لأنه حال إذا هذا مضارع وحلوغ عبر يا وعبر بال وحنجد مضارع وحلوغ وعبر بالمضارع وحيرا مفسرين تا استحضارا لتلك الصورة الفظيعة يعني مركا نبي إلهي قف دي لي وفعل أدو حنوي صورة داس أيا الحاضر سنة يهد الكينة أو وحي هد سمين يا نوكالي أيا لقدق يا ويا مركا سداسا مركا مضارع الله قعبر ويا لكن معنوه حوي فلما تقتلون أي فلما قتلتم محاد أدشين أنبياء الله ألا أنبياء ليسي نبياشي أو صادر سدي من قبل هرين محاد قدشين هذا يوركو الرن إذن كي يهي أو كتابك أترمين إيسان نبياشي ربي إذن صادري محاد الله إيسان محايا لي نبي كست كله وحصامر نمركو أولي ما دوح أين جعلين أو نفت إذا إيسان مارت الدونين إني إسوين إيان إني قار دلان إني ماركتي يعني قارنا أي بينيان سلاسا صومرني حي الإله بأورني سبحانه وتعالى درسي أن حالي بأن كسو مرني آيات داسا أن كسو مرني أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون قيبنا واد بيني نيسان مركز اسكوي نيسيسان انات راعدان ياد قيبنا بيني نيسان قيبنا أدي ليسان ويان مركز سداس بو ربي ليه سبحانه وتعالى حدي مركا أرن كان أو رن إذن كان حالا أنبيا ذين ما أد ليس ما أد ديشين مركا وحيتو سنة إسان رياشاس أي دلين تورات إني سن رميسنين أي تسنة إسان ويان كتاب كودي لو سو ديجي إني نرميسنين أي علامة أتاي ويان إن كنتم هدي آتهين مؤمنين كوى ألا الرميي أو مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين ذا وتشكيكم في إيمانهما ليرابا إيمان كودي بابا شكل لسيق لنايا إن كنتم مؤمنين حداتهين ضد مؤمنين أو رب الرمينا أيو يعني محاد أنبياء إن الله يسوي قف مؤمن نبي إلهي مدلو أنبياء إلهي مدلان مرك وحك يعني إيمانك نبا شكبا كجروي أتشاقنا يسوي لقد جاءكم موسى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم هديئة ربني إسرائيل ولبي يهودي ولقد جاءكم وحى إذين يمد موسى نبي الله موسى إذين يمد بالبينات آياته عد عدا أي إذين لي يمد يعني إنه نبي الله موسى إذين يمد وحقيقوي شيء طب أهويا ولبأوا إذين لي يمد بالبينات البينات كما محل وجهة والمعجزات هويا معجزات كي إله الله سبحانه وتعالى نبي الله موسى وكؤيد النبي النمديسة حوجيني تاسا لوجيدا ايضا مركا بيناتك وحيهين ومشيقين لكن قرآنك الهي ميال بذن ايو نوغو فسري ومثلا يعني ميال بذن ان بذن وحدكو اركيسا يعني ما رسي سورة شعارة كمي توكلة اشي سي الهي اوسيي قعنتي معجزة اهيد تاسبا اياتك كميدا فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين كان اسكاي فيسو حد عادي وي مركو هلكان يعني كل شيء سجل يو سو صارو وافتين ما يسوا نور يساويا ومعجزه الهي سي سبحانه وتعالى وشي سي او ماركتي وح بدن قبن جرتي سحرني فرعون او كان سدي وحي اي لي ما دا سحركودي الهي او كبربريي او ايدا لقلقدو ابر كدغتي تاس با كميدا معجزه اوشاس الهي او كسي وحا كميدا بدي مركي كهرتيميد او كدفتي اون هره سو مرني يعني ما رأيتي الله أوليه فوحينا إلى موسى أن اضرب بعساك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني بدي بأي كلام بلانتي تاسبا كمد أهويا وحكمدا أشاس بقى حنتو كدفتي لم يطلن إلى كسوة برقتي وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعساك الحجر فانفجرت منه 12 عين 10 عين يعني وأوجده ومعجزة إله نبي الله موسى أوسيوي وحكم إذا معجزات ككليته في سورة مارة عراف وربنا وشيغي فأرسلنا عليهم الطوفان ربنا إسرائيلوي فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات إله إليه سبحانه وتعالى يعني وحا لغو دري طوفان مر لغو دري بيا لغو قرقيا أو لغو عذابا أو لغو سوكعيا لغو عبسي قلنايا جراد با إلهي كوكعيي بالك اللي يرهدو أي حال اللي يرهدو القمّل اللي كوكعيي باشا مارتي إنجر بودد اللي يرهدو أما إنجر تبودد اللي يرهدو وحال لمدكا والضفادع يعني هر بالك اللي يرهدو رها اللي يرهدو أي مارتي اللي قدقي ليك بو إلهي كو امتحاني ومارتي ويلشو ذي بيهو ذي وذي ديك اسكرنا قونا يسبدليا وحي عرف ربضا أي رب سبحانه وتعالى معجزات أي سيي سقال معجزة رب سي سبحانه وتعالى وفرعون يقوم كيسي أو أولي مد نبي الله موسى يعني فرعون يقوم كيسي أو أولي مد ويا مركا آيات كاسو إلهي سي سبحانه وتعالى ولقد جاءكم موسى نبي الله موسى أي إذين بالبينات آيات كعد عذابه أسقوا وته أي إذين لين لكن ما إن الرومين فرعون يقوم كيسين مر رومين ربنا إسرائيلنا لفتوا لآيات كعد عذاب أيجو أركيو وحكم ما إيران قادرين حيالين سكوا قادرين آيات غيب تدم ربنا وشيء ثم مركو أنت اسمع معجزات إذين لين اتخذتم العجلة اتخذتم وادي يلتين أو واسميستين العجل الدنيجي أياد وحد كيالتين إلها باتكدقتين ويا يعني معبودا من دون الله مثل عابده الله سكديسة باد يالتين مارك اتخذ لبدي مفعول إيقاذان يسهل مفعول وقعين يهي إلها انتاسا كدقينا ويا اتخذتم العجل دنيجي باد وحد كيالتين وتكسميستين إلها باتكسميستين من بعده يعني واحد سميستين من بعده أي من بعد مشاهدة هذه المعجزات معجزات كاس مركات أركتين دبديد معجزات كي آياته خوارق العادة آها إذن كو أركيد دبديد وأجيدان بعض هذان الدنيا سميستين إله كدقتين بالليه وأنتم والحال وأنتم إذن كنا ظالمون كوى الظلمي نفتين الظلمي شرك اللي مدآتيين في اتخاذكم العجلة إلها دبقى آد إله كدقتين آد مارة النفط إنه كذ المسين ظلم قالنا حتى بمعنى شرك بالوجه إذا محايا لقفك الدبع عابد شرك بوليمد يعني شرك بوليمد ويا وأنتم إذنكو ظالمونك ومشركين أو شرك الليمد آد أركيسان يعني سدى أسباد أهيدينك ما إذنك قادنين ما إذنك عبر قادنين معجزوينك إلهي نبي الله موسى أو كأي ذي ويا وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا يعني أخلاقياتكم ذي بقى ماذا ذي حمارة وللا ترنا يا رب إسرائيل وإذ أخذنا وإذ واذكروا حصوصة رب إسرائيل إذ وقت حصوصة أخذنا أنقاذني ميثاقكم بلنتيني أنقاذني يعني عهدي بلن أنا ذي كقاذني بلن بانا ذي كقاذني حتى بلن ماذا لقى قاذاهي وحوي موعدك إيه ميثاق لقى قاضو وحوي إني الله كلي عابدان أيسن أحد كلي تعابدين نبي جيس أو الله يرسوش صادر صدي إني الرميان أو أيجا الراعان أرنت سبلا لقى قاضو ويان وإذا خذنا ميثاقكم مرك أن بلنتي نقادني بل حصوص تبع لي ربنا إسرائيله ورفعنا أنكر يلني فوقكم دشينا الطورة بورتي أنكر كي نكهني يعني أنت دم كل سوف بورتي لسوف جيي مركي قادم وين وكل رقم وين يعني أوامرتي قادم وين دشوا ذل كهني كأنه ظل واتي أن صامر نويا مركا قلنا لكم أن إذا كنري خذوا قاتا ما آتيناكم وشي أن إذا لن مدون إذا سيني أو توراة أو دين تي أو عهودي يبلا مذيع بقوة أي بجد واجتهاد ستب أحققاتا يعني آل ذن كنري بل مركا حصوص تبالي خذوا ما آتيناكم بقوة ستب أحققاتا يعني بطاعة وبقوة كقاتا إذن كو أطيعي وقراني وحل إذن فري لا إيماني وحل إذن كريبي كهري سدا وحي ربي أو إذن سيي أقاتب ربي لي سبحانه وتعالى واسمعوا مغلى وحل إذن ليهي مقلب ربي لي سبحانه وتعالى يعني وحل الذي فريه مقلب معنيه لقاها كو مقلب كليه ماها أجيب بلوجه ذا سمعك هل كان معنيه سوحوي الطاعة والقبول والإجابة بلوجه ذا يعني وحن أقبل وأجيب ومقلب كدك مويان قاتل فلي ساسا لوجه ذا واسمعوا مقلب إلهي لي وأجيبه أرنتان أقبل بالليه محايا لي قفك مركو أذيك مارتي الشيء أضوحك أمره وحي لهذا مثلا مركي الشيء عربت قفك الأوقوحك لأمره وحولي سمعا وطاعة يعني سمعا وطاعة معنى ذو أقلاليوي وأن أقبلي وأجيبي ويساسا لوجي ذا يعني إجابة وطاعة ويسمع قاسي وأجيبت بلوجي ذا وحلم إذا مثلا يعني مارتي قفك مركو تكني مركو الركوع ذا كسكر نغضو مصلقا محوي لهذا سمع الله لمن حمده يعني سمع الله لمن حمده ذو حلوجه ذا أي أجاب الله وقبل دعاء من حمده الله هو أجيبي وانا أقبلي يعني قفك مارة أماني دعني سبو ربي أقبلي بالله سلاسة اللوجي أجاب وقبل دعاء من حمده قفك كحمديه والله أماني دعني سبو أجيبي أو أقبلي وتاسويا قرآن كان وكجل توادقتين صفات المؤمنين تأيلين مركو ربك ورميه محو الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم مركي مؤمنين تا لوغو ييرو الله يرسول كيسا إني حكمان مركي لوغو ييرو هل الكود وحكلا معها أن يقولوا سمعنا وأطعنا مركي سمعها وحوه وبمعنى الإجابة هو أجيبستا لوجيدا إني يرهدان وان مقلني أو وان أجيبني سداسا لوجيدا وان أقبلني وان أطعني ويا مرك وحال يلو اسمعوا مقلة أو أجيبة يعني أقبلة وحال إن الأمر يا أقبلة محيكوا جواب المركة انت اسمركي اللي يري قالوا وحي رهدين سمعنا وان مقلني يعني ما تقولوا أما سمعنا قولك هذا الكهذا وان مقلني سلاسي رهدين وعصينا وان عاصني أمر كهذا وكو عاصني ويان يعني لا نقبل ما تأمرنا به وحدنا أمر يسود نفر يساهي أقبل منه سلاس بير هذه قالوا سمعنا وان مقلني ودقيهنا كو مقلني وعصينا وان عاصني مركا سمعيان دنبو الشيغان ايان إيا سمعي يهرو مقل كي واسمعوا دي أمر كاهي وكال الله بوي كي يهرو حيد أجيب بوها كنما حير هذين سمعنا بآذاننا دقيهنا كو مقلني وي لكو حق قلبي ودقي إيا فعل حبناها لغفلي مدنا معها وتاسوي لغي وكود عن قولك وين مغلين لكن ويكو عاصيين وين وعصينا وان عاصيني وامر كاسي مقاذنينه إذن فهذا السمع دون السمع الذي هو بمعنى الإجابة وكل دوينيه معنى يهوريتئي كان لبدا السمع وكل دوينيه وين الله مرك سبحانه وتعالى وحويري وأشربوا في قلوبهم العجلة وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم وأشربوا ولا عبسيي في قلوبهم لابتو ذا تحذيذا أي وحى العبسيي العجلة يعني الدنيا جبال العبسيي حتى وحالي لهذا يعني مضافكي أي قوان مضاف إليه جبال بوسكي سي لدقي بوسكي سي مضاف إليه أي لقليي ومرك وحوي وأشربوا في قلوبهم لابتو ذا وحى العبسيي العجلة أي حب العجل حب العجل يعني دلقي جعل كيسي أي مارت قلبه العبسي يعني وح قلبه العبسي أوكله أي الله قد قي ويان بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا هذا سببتين أي قلبه دلقي عبادي سي لو قلي جعل كيسي أي قلبه لو قلي رب إسرائيل ساسو رب لي سبحانه وتعالى مركا وأشربوا في قلوبهم العجلة وحوى يقتادوا كلمركوا فسره وحوليه أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم أفكى أنت اللي قعب سيئي جعلك دلقة أي عبادتي سأي جعلاين أيو قدبي أو حقاري قلبي قدبي وقاري ساسوليه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم أفكى كعب المركز قلبي قدبي قاري بأورنايا سلاس معناها سنة أبو العالية يا ربيع بن أنس بوي لقبان معناها قتادة وكفة سرويا مركا وأشربوا في قلوبهم العجلة يعني وحلو جيدا جعلت قلوبهم لتمكن حب القلب منها كأنها تشربه مركا وحل إلى هذا وحي دهان يعني استعارة طبيعية وحي إلى هذان استعارة طبيعية اللي إلى هذا كسرنا دهان ساسلو جيدا يعني قلبي قوذيبا وحل مكنيي أول قليو القد جيي جعل كي دريجا مركز هذا وحنا مدابة قلبي بإن العبسية وحنا قلبي بإن العبسية بعد مدابة اللي مركز وأشرب ولا عبسية في قلوبهم لا بتوده العجلة أي حب العجل يعني دريجي جعل كيسي عبادي سي جعليهن أي الجلية ويان بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا هذا سببتين أي أنا معرتي أرنت لو يعني لو عبسية ويان قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل وحات رحلة مرك النبي محمد بئس ما يعني بئس هي النعمة يعني سيدة يذبه حالي رحلة بئس إيا النعمة إيا مركا عرفتت ولا بفعله ماضي يعني لون دجيه مدن لو دجيه أمان مدن عاي لو دجيه ويان ولا بفعله جامده لا يتصرفاني تصرف الأفعال صدف فعلك أو متصرف إياه أنا متصرف أنه قنينين وأنا ما عرفت إسك جامده قللن ويساسا لو جيدا مركا بئس ما قل وحترى بئس ما هذا وعيوه بئس ذنب بالودجي بئس ما أي شيء باسي شيء حماضي يأمركم أو إذن فريو به شيء با إيمانكم إيمانك إنه إذن فريو أما بئس ما الذي كيب باسي شيء أحماضي يأمركم به شيء أو إذن فريو إيمانكم إيمانك إنه إذن فريو يعني وحو إيمانك إذن فريو أي باسي شيء وما حي إيمانك ذو حفره وحو إيمانك ذي فري إلا وحي إلى هذه التوراة بالرميسان يسمعنا مؤرن وحي إلى هذه نؤمن بما أنزل علينا بيدها نؤمن بما أنزل علينا بيدها مرك لكن هدنا هددت مؤمنين معها سيقول لك ميان إيمان كما مارتي ددو كم وغض معها حي الوح إيمانك وذو فري وامحي إن دبت إله لجدكتو أي إيمانك وذو فري وح إيمانك وذو فري أنبياء إله إن الله يقول دله إيمانك وذو بفري وح إيمانك وذو فري عهودي يبل ماذي للاجلا إن البريان والنبي وذو أول جلا إن كبحان البريان مركا يعني إيمان كاسك للمي هذا بئس ما يأمركم به إيمانكم إلا وكفر وح فري قال لهم فري مركا يعني وحا إيمان كاس لوغو إضافيي أو اللي يربي سما يأمركم به إيمانكم أمر كاس إيمان كاس لوغو إضافيي وحيليه هو من باب التهكم وي ولو جس جيس يا ماهن إيمان صح ماه وكفري وي وحفري ومارت وكفري وي لكن أرنت وحا الله شيغي من باب التهكم جس جيس يعني مارت أي دراد الله شيغي وي إن كنتم هداتيين مؤمنين كواء الله رميسا يعني كوا مؤمنين هو إيمان كشجعنا يكرر شجع ذاتين معناه مؤمنين إيمان كودي بشكل غير جلنا يا وحو إذا فر يا باب باس يا شباب هذا بد مؤمنين بس أن كتيين إيمان كي نوح إذا فر يا باب باس يا شيويا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل وحترى نبي محمد إن كانت هذه أي تهي لكم إذن كأي إذن سجناتي الدار الآخرة دارتي دنبيسي عند الله وقيامه عند الله ألا أكتها دي إذن كقسقناتي خالصة أيضا أمت صافئة حالة كونها خالصة يعني خالصة أي خاصة مد إذن كإذن قونية أي تهي من دون الناس داتك سكذو ذا أي إذن كإذن قونيتهي هذه أرنك السيدة أيهي فتمنوا الموت فتمنوا جعل هذا أو طلب التمنية وي الموت لمشري تمنية إن كنتم هداتهين صادقين كوروا شيغيو في دعواكم شيغ شذينان أن لكم دار الآخرة يعني خالصة من دون الناس إن دارت آخر كلهم ليذهين وآيضا إذين سافي تاهي هدي أو وركاس رويهي موت تمنية وي معناها وحوية الله سبحانه وتعالى أماني ذي بنت أهيد أي ربك جوابيا ومن يدي حال أنصامرني يعني بوك جوابيا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وكوي حال أنصامرني هل كان وحيليهين لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أما دارت آخرة إسكاله جنة أجيدة جنة أي الدار الآخرة والجنة بالوجيدة أما إسكاله عدنا لو ذاقي ساهي مجره أماني ذو ذي بيكم تاي لا يدخل الجنة إلا من كان هودا تيوك لا تويا ساسو كلا لم تاي جنة عدا يهودا حين أو قل إياه لما أركو نصارى نصدو كلا بي أورانيا مركا أرن كاس هدي أو جرو أمني يلاس يدي دي لدى بيمتا إيه هدي لبتاي حد قف أو إنو جنة إلهي لي أو عدنا ولاقي ساهي أي ننجرين أدون كان تعب كيسة يشد كيسة يورير كيسة محوجوجا يعني هذا أكتر علينا الجنة هذا حقيقة كوتاي أدون كان ورير كيسة كمان ولا تين وقت تجليد تربي والموت انت تمنيسه بعد الجنة هذه لهي si jannadii hore ay uga gasho marka waxa la leeyahay hadii warka sheegaysan oo run yahay oo warka sheegaysan aad iqtiqaadsantihiin in aad ahlo jannatihiin dem adduunkan ka tage in aad dhimataan tamaniyo si jannadiina aad u gashaan markaas rabbi wuxuu leeyahay walan yatamannawhu ma jeclaanayaan mana tamaninayaan mana doonayaan abadan waligood waligood ma tamaninayaan يعني محين تمنين إن الموت كي واد مشذي ولا يتمنوه يعني ولا يتمنون الموت وي لمشذي مرنا ما تمنين يا من جعلنا يا إن الدمتان مدون يا أبدا ولقد مدون يا سوت وامحي محين أجعلين إني مارت أدمتان بما قدمت أيديهم وتدس أقوي إن سوح نصيبه خير آخر أجري أو سنجر وأجهن لكن هذا البيان هدفه أشياء بما قدمت بسبب ما قدمت وحي أي هرمرستي أيديهم قعمه ولا أي هرمرستي سببتي له أيين كتمنين أو كفرقي قتلقي أنبياء للدلاء عهودي مواثيق للقبحة شركي عنادك يتعمدك أو أنبياء إلهي رسول شيء سلقو سمايه وحص إذن بين أتمنين ما أتمنين بما قدمت أيديهم وحي قعمه ظهر مرسدان أو كفرقي أسببتي أيين أتمنين ويا والله ألا عليم أليه أقوي بالظالمين ظالمين تددكع الله علم بأولي أيهاي كوى مشركين تهو كفارتا نفتو ذا الظلمي كفرقي معاصده وحوحن كذلمي الله أقوي مارك ونوع تهديدك كم ذوي والله عليم بالظالمين ونوع تهديدك كم ذوي الله وإذن أقوي إذن فيجازيكم على أعمالكم ويا ما دام أو إذن أغيهي عمل كينو إذن كعب المرينيا وحي آد متيستين أي ربي إذن سينيا ويا هذا الكاس مركا يعني ما ركتي تمنيه سيد ابن جرير الطبري أو ورنا أيه إمام أحمد أو ورنا يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهينا يكورنا أو كورنا عبد الله بن عباس وحو رسول كليه لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا حديث كاس وحديث صحيح ويان وحو رسول كليه عليه الصلاة والسلام إلا أيضا وحليري قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت بليري مركو وحو يري لو أن اليهود تمنوا الموت حداي جعلان لهايين أو يتمنين لهايين إنه دنتان حداي أرنك أي سمين لهايين مركو أمر كان ليري أي جعلان لهايين إنه دنتان يتمنين لماتوا ويدمن لهايين ولا رأوا مقاعدهم من النار بوسك أي نار تكوليهين مركو يبو أرك لهايين نار توضي هرك قلي لهايين مركو سويري ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاتك النبي جينا لها بارتميه أو مباهلة للسمعين ينا أو نبي أو إلهي أبن دقويري كده في سورة آل عمران الصباح ذاتك نصاق وتلقويري حدي أيقنا مباهلة سمعين لها النبي لها بارتمي لها ين لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا لا يجدون أهلا ولا مالا وإن قل لها ين بنيه هذا أيقنا أهل يمال بأين الله ين وكل كده مالين أي تقي لها ين حيالي يعني مركي عناد كودي أو بطي وكان إلهي في سورة آل عمران ما كنت دون إن شاء الله تعالى الله أوليه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يعني مارت سلاس ومارتي الله سبحانه وتعالى أوليه قد عدي نو محمد ومركو حق عدى هذا علمك كوي من الدبديد كل الدور داهي وهذه كل مرنتاهي وحد كتر هذا كالي أوير أن أوير أنه قفو البابا يعني عرور تيسي قفو البوي لشي سها أوير إذن كرم أوير تعنقنا أن أوير أنه إسكينا عن ماشاس إمام مركز أن مباحلة سمينا إسحابارينا سي إلهي سبحانه وتعالى دتك مارة المكذبين تا لعنا دي سدوشي هذا أوير مركز هدي وقت قاس مباحلة الله أويري أي أقبل لهايين أي صابح لهايين أيقو أهل كوذي مال كوذي وطاي حد صابح لهايين وحوليه لرجعوا لا يجدون مالا أهلا ولا مالا وإلا من لهايين قريوه دي كل من لهايين ayagoo aan ahalkoodi iyo maalkoodi midna lahayn oo ka dhamaadeen ayay noqon lahaayeen weeyaan marka yaacni labadan aayadood ee hadda meeshan ilaahi uu noogu sheegay waxay la mid tahay yaacni maareeyte labada aayadood ee fi suuratul jumaa ku jirta oo kala weeyaan qul ya ayuha alladhi qul ya ayuha alladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni an-nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعني سلا سأل أورنا يوي لبداس آيات هذه لم يتهي آياتها في سورة الجمعة كجروية ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا هل كان ما دام يعني الله أوصاه شيء إنسان مرنا مود يدمشوا إنن تمنين إنن سنجعلان إنن أيو رب وحنا وش شيء عيدهم يهودا إن أيهين ضدك حقا نلاش أدونك إن لجوجو وود ذلك بدل إن أيهين نفجعل كأدو جعل عمر جود إن يدونك إسك جوجان أدونك جوجان أدو جعل إن أيهين تاسو رب نوقت المامية ولا تجدنهم يعني ولا تجدنهم نبي محمد وادهلي أودهلي يعني كو يهود أهاويا ولا تجدنهم وادهلي أودهلي هم يهودي إن يهين أحرص الناس ذاتك كو وجود ذلك بدن على حياة نلش وجود ذلك بدن إن يهين يعني نلش إن لنا ولا هذا ولا باقي النقضاء ذاتك آت وجود ذلك يهود إن أيهين آيات هليسا ويساس الله لي سبحانه وتعالى مركا إن مركا تمنيان أو آخر أي آذان ضدنا يمعها موت إن أنت تمنيان أي بنتان ضد يا رواه معها أبو الله لي سبحانه وتعالى أحرص الناس على حياته يعني وحي كد لالان إن النقضان أحرص الخلق على طول العمر عمري ضدك أو عمري دار النقضان أي آذ جعلهم برب لي ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا ذا يعني لبما عنابا مفسرين تويكو الشيغان إن يعني ما تي أنكو عضفنه أحرص الناس على أحرص الناس ذا الناس ذا أنكو عضفنه هل كاس أنكو حرنه ويعرابوي إن المستأنف كدقنه هذا البلابان يأن كدقننا أيضنا هو معنى لبات أي مفسرين تو الشيغان معناها هو راح دان مرنو او ان كو عضفنو احرس الناس لاس ان كو عضفناي معني و خو نقني ومن الذين ولا تجدنهم واجهل النبي الله محمد يهودي ان يهين احرس الناس تدك كو او دلالك بدن على حياه نلل نلشي كو دلالك بدن ان يهين ومن الذين واحرس كو دلال بدن ان يهين واحرس الناس تدك كو او دلال بدن ان يهين وأحرصوا إن الدلال بذيهين من الذين كوين إيكا الدلال بذيهين أشركوا شركك الليينت أو مشركين تأها يعني حتى كوين وثنيين تأها أو شركك كجر أيو كتابيين بيبشاقنا يعني وإيكا الدلال بذيهين على الحياة إن ولا ذان بيكا الدلال بذيهين أو دالة مشركين تأها شركك كجر توثنيين تأها بابا مارك تمرك قاركود يعني إن الدنتان بديار أنقونا يويا كوان مرنا إن الدنتان ضدونا يماء هويا ومن الذين أشركوا مرك هذه سدى اللي يرهدو يود أحدهم تاس دمبا يود أحدهم وحيكس عنا يسا يهودي أمة قوذينا يهودي أمة لقوذي مرك معناه سراء دمينا مرك هوري ومن الذين كوين إني كد ذا البدينيهين أشركوا شرك قسمين نرشعي كد ذا البدينيهين آيات هليسا يود وحيجعليهين يهودي يود أحدهم ذا يود وحيجعليه أحدهم يدكوت أو يهود كمله أن يعق لو يعمروا إلا عمر سيه ألف سنة كل سنة إلا عمر سيه أي جعل أو يجعلان يمتكود ويا متكود وحجعليه أن يعمر لو يعمر ألف سنة إلا عمر سيه كل سنة إلا عمر سيه أي جعلان يا ويا وما هو عمر سنتين معهان أو عمر جود الله داريه وما هو تعميرك وعمر سنتي ألف سنة كل سنة للنوليي يعني ما رأيتي معها بمزحزحه مد ديرين أيه من العذاب عذابك مد كديرين أيه معها أن يعمر إلا عمر سيه ألف سنة إلا عمر سيه متكف جيني سعدك ما أو كلما عمر جود أو ديراده وأن كوي دنتويا حضيت دنتانا عذاب كاس وحك الدقيقة يملا قفكم الكود أنت عذابك وهرك آذي يويا معناها سوى معناها هرويا معناها اللباد وحوي إن المستأنف ومن الذين ذا جملة باللابان يسعان كدقنو ولتجدنهم وأتهالي النبي الله محمد ويهودي أحرس الناس ذاتك كوة أقود ذلك بذن إنيهين على حياة نلش كركي ذا كوة أقود ذلك بذن إنيهين ومن الذين يعني وحان ريه جملة مستأنفة كدقنين ومن الذين كوي أشركوا شرك الليمت والله أدوما الخلق جيسا لو ذاجيه وحاكمد ناس ضدبا كمدة ضدبا ايقنا كمدة كوا سو يود أحدهم مرك يود ذا مشركين تا مركا كوا ذينا مشركين تانا ضدبا كمدة ضدكا سو يود أحدهم متكود أو جعليهاي أن يعمر إن لو يعمر إلا عمر سيو ألف سنة كن سنة إلا عمر سيو أو متكود جعلاني وما هو منعهان بمزحزحه متفقيه أو كدريه من العذاب عذاب كمد كفقية معها أن يعمر إلا عمر سيه كن كاسنه مد عذاب كريبية أو كفقية ما هو أهويا مركا لبدا إعرابات با لبدا معنى أو ناكسنويا لكن ما دام السياق أو يهود كسعدي معنى هفر أمك مارتي يعني وذنين ناويا مشركين يهود دي باد واحد هليسا على حياة أحرص الناس على حياته يعني رنتي وحوي وحي أجيهين يعني إن أي ماركتي آخر إن يسوا حبوا أولين أو مشركين أيهين النار كفار أيهين العذاب أيه أي جرنايا سلاس درت بمرك قالوا وقمت دا أدون كان أي ماركتي أد جعل كي سيء نلاشي سيء أد وجعليهين ويا ومن الذين أشركوا كوي مشركين تأهانا ويكجد ذا البنيه نلاشي يود أحدهم يتكود وحو جعلاني أو يهودي كملا لو يعمر إلا عمر سيو ألف سنة كل سنة إلا عمر سيو مركا لو يعمر ذا لو ذا ماشا كجرتاهي علماء الله بوج بكشاقا لبي عرابود ويا جمهور توحي ليهين لو ذاني وحرف مصدر ويا حرف مصدر ويا لو ذي حرف مصدر كأهيد ويا أيضا يصل إلى مرك إسوتنا لو يعمر ألف سنة تام إسوتنا وحيقبا في تأويل مفعول به ليود يود ذاس أي مفعول به أنقنا يا يعني أيضا مارت لو ذا مصدر إذا يصل إلى مفعول به الله قد جيا يعني مارت يود ذاس مفعول به أنقنا يا ومعنى ذو حوي لو يعمر يعني حديل عمر سيو لو يعني يود أحدهم حج علاني لو يعمر إلا عمر سيو ألف سنة يعني إلا عمر سيو معناه ذو حوي يعني يتمنى تعمير ألف سنة كل سنة إلا عمر سيو أيو جعلاني أساسا لو جيدا أما إلا إلى هذا لو ذاني وتي شرطية ذا أهيد لو ذي شرطية ذا أهيد ويا مهدي لو شرطية إلا إلى هذا لو ذا شرطية إلى جواب قارتا جوابتي هذه مركو واحد فنتهي بيلي وقو أيها لو ذا شرطية ذا جوابتي هذه والقوية ومركو حوي يعني يود أحدهم متكود وحو جعلاني لو يعمر هدين لعمر سين لها ألف سنة كن سنة هدين لعمر سين لها هاوي يعني مجد وقو أيها جوابتي وقو أنت هدين لعمر سين لها ها يعني وحويا لكان ذلك أحب شيء إليه جواب جوابت اللو مركا عديق واسكسو قدر نيسا لكان ذلك الرنكاس أو كنكسر العمر سيي وحو أهان لها أحب شيء إليه شيء كاللو قجعي البديه أيو نقول لها بأورنية مركا قرآن كان ويكجرتا اللو ذا حدي وح مقامك وح كتصنا يدليل كتصنا يله له إن لقويا قرآن كان ويكبلانتها لو ذا إن لقويا آد بيقوتر بدانتها ودكتين الله حوليها ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى كل لو ذا شرطية واي لو ذا شرطية ذا جوابت ذا وان لحدفا وإن لحدفا واي بدنتها ويا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هاوي لكان هذا القرآن قرآن ما عسى دوجر لها كم بو نقل لها جواب ساسا لقد دقية هكذا يعني سورة التكاثر كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين بالين حداد علم يقين تأد أقان لها إذن هي وجوابت وقو أنتهي معنى هذا ملك عديد سوق الدرو وحال ليه حداد أكتهين يقين تأدبت حداد علم أيان الله إذن لما ألهكم التكاثر يتيم في الجنة كهتين بوي لبضى فروضه كلا أي سيدا أيضا حقابه كلا دقاجي أنيق يقفك يتيم كأكال ما يأغانك لبضى فروض أي كهتين في الجنة جنة الإلهي سيدا سنكون نهي بوير مرك يتيمك يعني من زلوين وكليه ما دام أبي أشقين إلهي أفسدي مجتمع مسلم كأني أكال ميان أيال الرباوية والمساكين مساكينتنا أيقنا معركتي إحسان كودي باب الله قادر ربني إسرائيل ويان مساكينتنا وحوي ذاتك آنا وحد نفتو ذي أهل كودي كنا فقيان آنا هلي كرين أيا مسكين لي رهدا ويان إما مشغوليا كما مشغولشين سدا سلوجي ذا ويان مركا يعني لو ذا شرطية إن لقبقه ومركاسي جوابتي اذن ايقو انتهي او سدا عن رهنه واجراويا وحكا لوجره يعني عربهان وما هو بمزحزحه ان يعمر ذا دنبيسه ان يعمر ذا دنبئون حد مارتي يعني الله نوسه شيء ان يعمر ذا وحالي له ذا يعني وحالي له ذا ان يعمر ذا انتان مزدري ذا يسلذي ذا او اسوتاهي باوحا كدقينا اسمك فاعل بمزحزحه أي فاعل لو قدقى وما هو مرأة هان بمزحزحه مزحزح هو اسم فاعل متفقية معها من العذاب عذاب متفقية معها أن يعمر أي يعني تعميرهم ألف سنة عمر سين تودي كل سنة العمر سيئي مد عذاب كفقيني سماها مرك اسمك فاعل أو زحزح أي فاعل هان مصدر كأنت إيه سلذي ذا المصدر وقدقي ناويا والله الله بصير الله أرك يوي بما يعملون وحي سمين أيام الله هو أبيهي ونكور قبا وأبال مرن يوحى الله وحي سمين أيام وكأبال مرن ما لنت قيامه والله بصير بما يعملون مرك أيضا يعني وحان أركينا الله سبحانه وتعالى قفك إنسانك هدي سنوات بدن الله راحي كن سنة عمر جيسل الجارسي ما بقاري يبا نعمو دان لو غدره واخ ولبا لاسيا حدي او سن ايمان هيلين او ايمان يا عمل صالحه او سن ادونك كو هيسنين سدا اسغو اه اخر او تغو واخ الله وخي ادونك او هيستي او دان او راحه اها اني سو وخو ترينين اي نوع دينيسا سدا الله سبحانه وتعالى يا في سوره الشعراء او نوغو شيغو وخو ربي ليهي أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يعني وتاسوية نبي قلنا لليه أفرأيت إن متعناهم سنين بل كورا بالليه هدي آن سنة عمر در أن أصينه أرحينه مركا كبعدين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون وحي الله بلن قاضي دمشذي ويمادان وقيامه أي تغان وحي مركا دونك يكسو جيرين وحو اتري مايو ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وحي لو قرر حيي وحو متريو وحو اتري لما اركويا مركا مدو البابا يعني قفك وحا انفعيو والايمان والعمل الصالح ويا وحا انفعي دونك انتو جوغو هدي كليتو وحانو النعمة وزوليسا برين ما ارتش الله يتأيو قف استاقيا ويا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين أيضا يعني سببت كسو الدكتسيد ابن جرير الطبري أورنا أيضا يا أيضا كدام بيسه من كان عدوا لله وملائكته ابن جرير الطبري سيد أورنا عبد الله بن عباس أورنا وحولي يهود أي النبي الله محمد أي مادين مركاس وحيكوي رهدين يا محمد فحدثنا من وليك من الملائكة نوشيك ملائكة كوة أذيك أولياء ذا وكل حريرا وكوة ولي ذا وكوة ويا فعند ذلك نتابعك أو نفارقك حمر كاسم بان أما كراعينا أما أن كديدينا ينكاتقين نبي رهدي كاسم النبي حكيري إن ولي جبريل ولي ملائكة متك إلى حريرا إيبادا وإيمادا وجبريل وي محايا لي وحير ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو وليه نبي إله ما صادر إلا هذا صادره متك لحري روي ما دو ولي سي وجبريل وي سداس النبي كويل مركز وحير هذين إذا نفارقك حداب جبريل بأوي هيبة مارت ولجاجة وكاتجنا كراع مينه فإنه عدو لنا عدو نويا جبريل بيد هذا أنا يهودي ناي مركز ساس درتيد مارتي يعني كراع بمين ما يرهدي مركز عايدا يعيد كحيته الله أسود جيي سداس أي ربي يعني مارت أي حمجة ابن جرير الطبري أي سنة كيسكو ورنا يعني ابن عباس رضي الله عنهم قل وحتى مركز النبي محمد من أحد كي كان هذا عدوا عدو لجبريل جبريل عدو النقض ملك الجبريل عدو النقض فإنه جبريل نزل وسودجي جبريل ولس وسودجي هو أي القرآن قرآن كي وسودجي كتابك على قلبك أقول كسودجي أصدق أه مبلغا عن الله سبحانه وتعالى أصوى ربك كجارسين أيه والله كلام كيس صاق هذا أي قلب جاك كده جيء مركا عدي مركا جبريل عدو كده جتا وحدو جتا جبريل وامتك قلب جاك قرآن كان كده جيء ويا يعني مركو إلهي ليه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين أيضا سكر لميتا فإنه جبريل نزله قرآن كبو لسو الدقي على قلبك قلبك آذون كل سو الدقي كد جيويا بإذن الله إلهي إذن كيسا أمر بو ربي سو أمري وسوسي وكلام كيسو سو ديبي مصدقا أسقو قرآن كني مد رمينيو لما بين يديه وحي هرتي ساء هذا كهر ريي وكتبتي أسقو كهر ريي سيئة قرآن كان وحي يعني صحفتي بو رمي سيئة كتبتي إلهي سو الدجي ودن بو رمي سيئة ما بيننا يو وافقسين هيويا وهدى استوى قرآن كي هنون أي رب سبحانه وتعالى سودجي وعدي الرعضة أي هنون أيها وهدى هنون استوى وبشرى بشارة يو هنون أي بشارة أيها للمؤمنين تتك مؤمنين تابو هنون أي بشارة أيها ويا وهنون وانا بشارة ويا مرك قرآن كاستوى صفة عوتا أي الله ملك الجبريل أسودي بي مرك أسو قلبك أيها كدجي مرك جبريل مركا قفكي عدو اوه الله اي رسول كيسان عدو اويه ويان الله اي رسول كيسان عدو اويهين يعني سدا سالوجيه دا ويان سدا ماركتي يعني الله ماركتي امام البخاري في صحيحه وكورنا عن ابي هريرة رضي الله عنه وحو النبي قلنا ليه يعني ماركتي الله بو حديث القدس بو الله ماركتي كورنا يا وحو ربي ليه من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب قفك أنا عدو يعني ولي أولياتي إذا كم إذا لعلي تما أنا أيو مارت الدقال يقص بن بحينه إلى الدقال لمه مرك وقف إله إلا الدر سبحانه وتعالى ملك الجبريل وولي إله أولياتي سكم إذا هوي إدي مرك لعلي تنتقى نعذاه عدو كبيجتاي وحوي الله ضل لعلي تمي أيو نقانا يانويا مرك القرآن كاسو سودجي قرآن كن وهنون وأنا بشرى إنه هنون يا إله ونوشة جي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يعني ذاتك المؤمنين تأمبوا هنون إياه وعدك الهنون أماها هي شفاء إياه من كان أحد كي أهاضه عدوا عدو لله ألا عدو النغضة وملائكته ملائكتي سعدو النغضة يعني ملائكتي سعيد لعليتما ورسوله رسوشه سأصادر صدي لعليتما رسوشه ملائكنا ونقن كران بني آدم كانوا ونقن كراويا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير سداس رب ليه الله هو دورته الرسل أيو ملائكتنا كدورته بني آدم كانوا كدورته الله سبحانه وتعالى مرك الرسول شاس أمر رسول ملائكة حنقته أمر رسول بشر كي حنقته بني آدم كي رسول شي سنة لعلي تمه وعلو كدكتاه وجبريل جبريل لعلي تمه وميكال ميكائيل لعلي تمه ملك ميكائيل يرهدنا لعلي تماهي فإن الله ألي عدو عدو ويان للكافرين قال ذي بو عدو ويان يعني ما رتي لما أرن ماشي للربي فإنه عدو للكافرين إلا يرهدو أو ضمير العبره باسم ظاهر لقى عبره فإن الله عدو للكافرين الله سبحانه وتعالى قال هذا عذوب ويهي سدا سالير هذا مركا جبريل إيه ميكال يعني وحي كمد ميكال كميكائيل اللوجي ده وحي كمد هي الملائكة إلهي مركا محل الله صلى الله عليه وقوله اللوغو سوى بحيي يعني لما ذو محل قوله اللوغة ده إلا ملائكة اللي صلى الله عليه من كان عدوا لله وملائكته بالسويري أيور من جملة الملائكة كمدهين مركا علماء وحي ليهين ومن باب عطف الخاص على العام أي اللي يره ذا يعني ويعني مارت خاص أهان أنت الله صلى صاري أي عام لماذا اللي اسكاق عطفي بها اللي يره ذا محايل ملك الجبريل وح الله صلى صاري سيدة هداي صلى شيقن النبي إلهي صدر مجره إلا وحو أها مارتي يعني قفك إساق اللحريره أو صدره والجيساء أيو أهايو وحو أها يعني الله وحي رسوش ملك أو غسو ديبو أيو ملك الجبريل أها مركز سداس الله صلى صاري يودد كانوا يرهدين يهود يرهدين وعدوا بنويا بقولهن الله جسوب حنايا ميكائيل نسدوا كانوا حيلين مركي جبريل عدوا نو يرهدين بعدهن ميكائيل بمارت ولجنا نجا سداس يهود يرهدين بيلين مركز الله أوجسينايا عد الله عدي الله علي تنتو ملك ملائكة إلهي كمذا أما كقالوا ذا إنه ملائكته لم أول بيني أي الله شيء ملك الجبريل كليه الدين سين ميكائيلنا عدو بادوتهين ملائكتي وإذلنا عدو بادوتهين سداسة مارت الله أوليه سبحانه وتعالى من كان أحد كي هذا عدوا عدو لله الله هذا وملائكتي ملائكتي سأنغضه ورسوله رسوشي سن عدو أنغضه وجبريل جبريل عدو أنغضه وميكائيل ملك ميكائيل عدو أنغضه فإن الله أله عدو عدوي للكافرين قال لي أي عدو يهويا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد إمام مسلم في صحيحه وكو رنايه هبينك مركو صلاة الليل كأسوك عو عبادي سنيه وحياله كدعي سنجر وحكمه أسماء ذا أنبياء يعني ملائكة إنه مقعيوه ذا الشيك شيكه معناه أسوك ربي أرنايه ربي الله مارتي أي يعني أو الله بريايا مركاسو إنه يهي ربي جبرائيل إنه يهي بشيك جري ملائكة ربي ذي أي مارتي الله كدعي سنجر وحو أرنجري اللهم رب جبريل اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جعل النبي وكد عيسن جري أي كمده صلاة الليل كويا يعني رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يعني وأكوا سوديجر فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عالم الغيب والشهادة اللي هي ما ارتفاض سماواتك أرضها أبوري وحمقني وحد جوغ اللي هي علمك كلها ألي يا ربي أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الدوام ذاك لحكم الدوام وحي اسكو خلافين اهدني لما اختلف فيه من الحق حق الاسكو خلافي الله يقول هنوني بوديج رسولك عليه الصلاة والسلام بحيال إنك تهدي من تشاو إلى صراط مستقيم عدة دنتباد ودد توصل ربي وكو هنوني ساويا ولقد أنزلنا واند جني إليك أذيك النبي الله محمد آيات آياتها كوسو دجن آياتها أو بينات آيات نماذا يدي معجز نماذا يدي عدها آيات كمرك النبي الله محمد لسيي وحقوه الرأيو كتابك قرآنك ومعجزك أو إلهي سيي أقوه الرأيو وما يكفر مقالوبه بها آياتك لسيي أو كتابك قرآنك كمقالوبه إلا الفاسقون كوة طاعة إلهي كبحيمه الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى مركا يعني فسق جوحل إلى هذا رأسه شرحنا ويا أو كلما عاهدوا أو كلما إندنوا مركز تأو عاهدوا أي بلمان يهودي عهد أي لب بلمان عهدا بلن أي جلان يعني عاهدوا أي لب بلمان وي يا لب بلميان نبي الله محمد لب بلميان عليه الصلاة والسلام نبي جنوا يقف كمعاهد كأي لب بلميان نبي الله محمد وي عهدا بلن أي لجلان مركز تأو أي بلن لجلان با أو يبلن الله بكتان نبذه بلنك وحطوره فريق قيب أو منهم يهودي كم إذا باتوران بلنك مركي بلنتي لقلامة هرأي أقبح النبي عليه الصلاة والسلام يهود ما يقبل لنا إفرتي ودكتين مركو مدينة يمد تحالف ولو ذا قلسة حدي قبيلة ما يشد قريب مدوا البنى بلنتي بأقبح هذا كله قد إلا أي قارت قارن إلا الله يو قارن مدينة لقى وذا صاره أي قارتي ويا بل إسكداية يعني ما أردت بلنك لي إني برنتد أي يعني ما أردت أرنك يهي أكثرهم بلنكوذو لا يؤمنون مر ميان مرك أكثر كيهود إنتو ذا بذن إيمان لغا مهلا ولذلك ضد ير أي كرمي سيد عبد الله السلام عبد الله بن سلام يو وأحلى مذا أي كرمي ينوي مرك ضد بدن كود اللي شيء جو وعلماء ذي باللوجي ذا يعني ساسا اللوجي ذا وح عن رمينين وضد كود أهل العلم جاءها مرنا ما يقولوا ويا لأن أدون كسائي قلوين ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون بإله إليه سبحانه وتعالى مرك إن يرى الرميس إنتو ذا بدن وفاسقين وي ولما جاءهم مركو ويمد رسول الرسول مركو ويمد يعني ربن إسرائيل رسول كو من عند الله ألا حقيسا كأهاذي أو حق ألا كيمد والنبي الله محمد وي رسول كاسو مصدق رمينا لما معهم وحي أيها معوذاها يكتبكو ذي التورادها رمينا مركو ويمد رسول كاس مركي أركان النبي الله محمد أو كتابكو ذي كو أجيهي يعني مارتا كو أركان صفات كيسئي إنو حقيها أي أغاذين نبذ فريق قيب نبذ ويتورين فريق قيب ومن الذين كوي كمذا أوتوا الكتاب كتاب كالسيي قيب كمذا وحي تورين كتاب الله ألا كتاب كيسي تورين وراء ظهورهم دمر كوذا قداشي سي كتورين يعني كتاب كي الله أي وراء ظهورهم كتورين ويان دمر كوذا أي كتورين أي رب لي سبحانه وتعالى نبذ فريق منهم كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب تبكي أهل الكتاب كها قيب كمذا أي تورين كتاب الله ألا كتاب كيسي تورين وراء ظهورهم دبر كوذا قداشي أي كتورين أي رب لي سبحانه وتعالى كأنهم واب أيغو لا يعلمون أنن أغين يعني كأنه وحن بل أقولين وكلي كدقان كتابك إلهي أما كي التوراة هالنقضة أما كمارة إلهي النبي الله محمد أسود الجيان النقضة دبر كي كتورين كأنهم لا يعلمون يعني قتادك الوحو ليه إن القوم كانوا يعني يعلمون ويأغاين ويقرنين ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به علمه أي تورين علمه أي تورين وين قرين وين ديدين بأرنا ياويا مركا كأنهم لا يعلمون تذن وحبقرنين أوكلا أي لم يدهينه يعني ساس وكلا كتابك إلهي أديدين توراد أو صفاتك النبي كوي اللي دبر كوذك تورين قرآن كان اسكبت دابعين الرميان وين والله سبحانه وتعالى علمه.